حينما أطلع على هذه الانتخابات الرئاسية في مرحلتها الأولى أن أرى لغصة الريق هذا شفيق أنه لن يؤيده إلا هؤلاء الذين نشأوا على أكل الحرام، فنبتت أيديهم وجلودهم ولحومهم من حرام نهابون مثله، فهؤلاء لا يكتبون له إلا الموافقة. ظننت أن هؤلاء الذين لم تكن ألسنتهم أسعد من أيديهم في أكل الحرام والنبات منه أنهم سيقومون يدعمونه يتكلمون عن أماثله، كهؤلاء الذين يتحدثون عن أماثل فرعون في غرابة عن مجتمع دائما يغردون خارج السرب كما يقال. ظننت أنهم شرذمة قليلون سيظهر الله عز وجل بأسه على رأس الرجل حينما يعلم أن لا قبول له في الواقع، ثم إذا بالمرء قد حار قمره محاقا حينما يرى أن ما يزيد عن 5 ملايين فيهم الطيبون، حينما نكلمهم فيهم الطيبون آكلوا اللحم الحلال من نبتت لحومهم من حلال يؤيدونه. عجب عاجب، عجب عاجب في غاية العجب. زمان لا تكاد تلتفد يمنة أو يسرى إلا وترى أشياء عجيبة، إلا وترى أشياء عجيبة. كيف هذا؟ وحينما نتساءل ونتباحث ونتحدث ونتدارس مع إخواننا ونحن نحسن الظن فيهم، كيف فعل بكم هذا؟ وكيف آلت نفوسكم إلى هذا البلقع الآسر، إلى هذه الهوة السحيقة؟ كيف هذا؟ فتستمع إلى سوء ظن بالله. وأنا أعتذر لكم من هذا الأسلوب المباشر، فإنكم عيبتي وكرشي، وما بعث الله عز وجل نبيا في سمو الأنبياء إلا وأشار بسبابة اتهام نحو أمراض أمته مباشرة، حتى تتحول هذه السبابة بعد أن تنضم إليها الأصابع الأربعة الأخرى إلى يد التغيير. قال بعض السلف: كم تربينا على الخشن من الكلام. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الرجل لأخيه كاليد تغسل إحداهما الأخرى، فإن كانت إحداهما أخشن كان أحرى في النظافة. فتأمل خشونة ربما رحمنا الله على أثرها، نسأل الله عز وجل أن ينزل علينا رحماته. تأمل جيدا، فإنك لو فقهت دين الله علمت أنك الآن على موضع بأس، فانتبه قبل أن يحل علينا ما لا يرد منه سبحانه وبحمده. سمعنا كلاما يشي بسوء الظن سلبا وإيجابا، فمن مؤيد ينادي باستقرار الأرض والأمن والأمان والأكل والشرب واستمرار طبيعة كطبيعة سالفة. لا أدري أي سالف هذا الذي مدحه، لكنه قال: نريد سلاما مع الجوار، لا نريد حربا، نريد اقتصادا مزدهرا ليس يحققه إلا الرجل. ومن قائل سلبا ممن لا يؤيده: إنا لنخشى ألا يكون قتلا بل تكون مقابر جماعية وتكون السجون ويكون التقتيل ويكون العزل ويكون الرجوع القهقرة وتهدم الدعوة وتسقط الديانة ونرجع أدراجنا أكثر من 30 عاما. ووجد المرء في نفسه ما جاشت به نفسية الصادق الداعي القديم يوم نادى: وأين الله؟ وأين الله الملك؟ إذا كان الذي يطعمك ويسقيك ويؤمنك ويحسن الجوار ويقيك الحرب هو شفيق، فاعبده اليوم من دون الله، إن شئت فاعبده. قال الحجاج لسعيد بن المسيب: لسعيد بن جبير: لأبدلنك يا سعيد من دنياك هذه نارا تلظى، سأقتلك الآن وتدخل النار فقال سعيد بن جبير: إذا لعبدتك من دون الله، إننا قد أضفينا خصائص ألوهية وربوبية على عبد أشل كاسح كسيح قد أظهر عواره الله من قبل. ظن الجاهلية أيها الإخوة، حتى الذين ينظرون سلبا لا يؤيدونه يظنون الجاهلية. إن فكرة لا إله إلا الله ينبغي أن تتبلور في نفوسنا، تتبلور بحيث لا يحيا المرء إلا لها وبها وعليها، ولا يسعى إلا في سبيلها وتحقيقها. إنها الشمس الكاشفة لهذا الطريق المظلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتأمل: إن الله خلق عباده في الظلمة، خلق عباده في الظلمة ثم قسم عليهم النور فمنهم من نوره كالشمس. لا إله إلا الله، التوحيد أيها الإخوة. إنني لو حكمني من يحكمني بما أنزل الله ثم قتلني وعيالي فأعاذني الله للدنيا وقال من تنتخب، لقلت من يحكمني بما أنزل الله. لأن لا إله إلا الله معناها ألا يميل المرء إلى شيء سواها، وإن كنت ستحظى بسواها. موعود الله وموعود رسوله انهضمت الأمة التوحيد جيدا. وإني لا أتساهل، هل هضمت الأمة، هل هضمت الأمة توحيد الله جيدا؟ هل هضمتم أيها الإخوة، هل هضمنا توحيد الله جيدا؟ هل هضمنا قول الله مثلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وهو الذي يتوفاكم بالليل، روحك التي بين جنبيك يقبضها الملك، ليلا فإن شاء ردها عليك وإن شاء لم يردها، فلا ترى اقتصادا ولا سلاما، وتنزح إليه من ليلتك، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، وهو القاهر. اجعل اليوم آذان أذنيك في قلبك، لأننا ننحدر وهو القاهر فوق عباده. القاهر من إذا قضى أمرا أمضاه وإن لم ترد الأمة أمضاه، وهو المقتدر على إمضائه سبحانه وبحمده. لا راد لأمره، ما لكم من دونه من وال، ما لكم من دونه من نصير، ما لكم من دونه من حجاب، ما لكم من دونه من أحد. إذا قضى أمرا أمضاه، سلك فينا كما قال: أعلم الناس به، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، ماض في حكمك. وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حافظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. الموت أيها الإخوة الذي ربما قطعك من الحياة برمتها، الموت تأملت جيدا أنه الذي ينجيك في ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية، لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. سنة ونص بس نجاكم منها ومن كل كرب، أليس كذلك؟ أضرت طبقات المجتمع برمتها حينما تفرعن فرعون فكره ناسه وأهله، وجاء بقضه وقضيده وحجه وحديده، ووقف يتلمز يحكي فرعون موسى ويربو عليه. يحكي فرعون محمد أبا جهل ويربو عليه وهو يقول سأضرب ضربة من الحديد بلسان أفعى يتلمظ وقرص عقرب يتلألأ سمه في الأبدان. وانقبع الناس وظنوا أن الدنيا قد اسودت، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. في 18 عاما أيها الناسون نزع الله عز وجل الطاغية، ليكون جزاء الله منك أن تشرك، أن تظن فيه ظن السوء أنه لن يطعمك ولن يسقيك إلا بحرومي بلص. تأمل جيدا، من أنت من الله اليوم؟ ما موقفك تجاه الله الآن؟ هل هضمت الأمة التوحيد أم لازلنا على طريقه نتلبط؟ ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ليس لأحد عند الله عز وجل نسبا. تأمل، هل هضمت الأمة؟ قول الله عز وجل قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار. إن الواحد يصحى لا نفس أطرش أو أعمى، قد نزع الله عز وجل منه بصره، فلتحل لك الحياة الاقتصادية إن رأيتها يومها. أما يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. ومن يدبر الأمر؟ ومن يدبر الأمر؟ هل هضمتم هذه القولة أيها الإخوة؟ قلت لك الآن ألصق بأذن قلبك، ومن يدبر الأمر؟ كانت فئة مستضعفة يسيرة جدا على هامش الناس، فإذا بمدبر الأمر الغالب ينزل بأمة كاملة في الطرقات، فيفزع منها طاغية قد ابتنى سجونا تستوعب أضعاف أضعاف هؤلاء الذين نزلوا إليه في الشارع. وكان من الممكن أن يقتلهم والعنقاء الأشوه رمية حجر منكم بسورية لا يكون رباطا في نعل صاحبنا. في الخيانة وتدوير النفاق يقتل الناس بكرة وعشية، وقد تآمر معه الكفار كما ترون. أفما كان صاحبكم يحسن يفعلها إلا أن الذي يدبر الأمر أعماه. قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله من قلب قلبك. هل هضمت الأمة اسم الله الغالب؟ الغالب الذي أثبته الحليمي والقرطبي، وأثبته عبد الرزاق بن العباد، وأثبته حمود التويجري وغير واحد من أهل العلم. الله الغالب النصير. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. يقول القرطبي رحمه الله لابد على العبد أن يعلم يقينا أن الله عز وجل هو الغالب الذي لا يغلبه شيء ولا يرد أمره أحد، وأن العبد إذا استمسك بالغالب فلا يغلبه أحد، لا اقتصاديا ولا سياسيا ولا جوار ولا حرب ولا يهود ولا أمريكا، لا يغلبه أحد. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، لأن الله هو الغالب، فمن يغلب الغالب؟ لا يغلب سبحانه وبحمده. وإذا قضى أمرا أمضاه، فإذا استمسك العبد بالغالب لا يغلبه أحد، إذا استمسك العبد بالغالب لا يغلبه طالب. يقول القرطبي إن استمسك العبد بالغالب لا يغلبه طالب. لو اجتمع من بأقطارها وطلبوك لا تغلب إن كنت في جنب الله عز وجل. وحينما أذكر أيها الإخوة جنب الله وجناب الله وعز الله عز وجل العزيز وغلبته وغلبته الغالب سبحانه وبحمده، يذكر المرء موقفا يذكره أهل التاريخ، كيف جاء 80,000 إنسان إلى نبي الله لوط يريدون أن يهجموا على غلامين جميلين وهما في الحقيقة من الملائكة، أتياه في صورة شباب مرض، بلاء من الله عز وجل، ابتلاء. فجاء 80,000 يطرقون الباب فأغلق الباب دونهم فكسروا قفل الباب، فأغلق الباب بيده فدفعوه، فدفعهم ودفعوه، فدفعهم ودفعوه، ثم دفعوه. فبينما هو يرجع القهقرى مغلوبا عليه السلام، إذ نظر إليهم وقال: لو أن لي بكم قوة. تأمل ما نتقلب فيه، لو أن لي بكم قوة غلبتكم. ثم هو نبي الله يفهم عن الله، فقال: أو آوي إلى ركن شديد، بمعنى بل آوي إلى ركن شديد، أنا لا أريد القوة وإنما أريد أن أحسن اللجأ إلى الله، فإن أحسنت هذا دفع الله عز وجل عني. في هذه اللحظة الحاسمة تحول الشاب الذي كان بجواره إلى ملك له 600 جناح لم يكن إلا جبريل، فضربهم ضربة ساوت أعينهم بجلودهم، فرجعوا إلى بيوتهم عميانا. دفعهم الله الذي سيدفع عنا، بس نميل إلى جنبه سبحانه وبحمده. الله الغالب أيها الإخوة، الذي لا يغلبه شيء ولا يرد أمره شيء، ينبغي أن تعتقد هذا. قلت في خطبة بيعة العقبة أن رسول الله كان في شدة شديدة، وانقلبت قريش برمتها عليه، وعذبوه أصحابه، ومات عبد أبو طالب، وماتت خديجة، وسجن، وخرج من سجنه ليرى عاما أسماه أهل السير بعام الحزن، لشدة ما وقع فيه من محزنة بموت نصيري رسول الله من البشر، أبو طالب وخديجة رضي الله عنها. تأمل، ذهب إلى الطائف فرجع مضروبا بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي شدة المحنة يأتي إلى بني عامر فيشترطون في الإسلام ما لم ينزل به الله سلطانا فيقول لا، وهو في شدة المحنة، مش بقى حرامية على الدير، ولا إنسان يتخانق مع إنسان في الطريق، ولا أنبوبة للغاز مش لقيها، لا ده قوم يضربون يقتلون صباحا ومساء، يقتلون، تؤخذ بيوتهم وأموالهم عنوة وهم ينظرون، يهجرون، ذاقوا كل البلايا، ورسول الله لم تغرب عينه عن دينه طرفة عين، قال لا. فلقي بني شيبان فواعدوه أن يقاتلوا معه دون كسرى، يعني يقاتلوا العرب فقط، قال لا لا، إن هذا الدين لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه. يقين أيها الإخوة أن النصر معقود بالسماء، النصر معقود بالسماء، ولطالما ينظر المرء إلى تدبير ربه في أسئلة كثيرة ما تطرح على قلبي في قصة نبي الله موسى ونبي الله يوسف. كيف وهو طفل صغير يلقى في بئر سحيقة ليس فيها الماء، إذن قد يبست جوانبها فهي تنهار شيئا فشيئا، كيف لم يخلقه الغبار؟ وكيف مكث هذه الأيام والليالي في هذا البئر وهو الطفل الصغير فلم يمت رعبا؟ وكيف لما نزل دلو هؤلاء التجار لم ينزل على أم رأسه فيفلق؟ وكيف تعلق بقوته هذه فيها؟ كل هذه الأسئلة محالة أن تكون لطفل، أن يكون الإجابة إن طفل صنع هذا، لكن الله هو الغالب، الغالب، فقلب موازين الأمور. طفل يتعلق بالدلو ويدخل في جواره ويسقط ثقله على رأسه فلا يخدش، كيف هذا الغالب؟ حينما نرى رجلا أرعنا يرى الفاحشة في أهله فيسكت إرضاء لها، ولا ينبس ببنت شفه إلا أن يقول يوسف أعرض عن هذا عشان سمعتي. مثل هذا الرجل لماذا لم يقتله؟ وهذا عبد أيها الإخوة، عبد من العبيد، نقتله وندفنه في الدار وانتهى. وهذه دولة متهرعة، الملك على عرشه لا يدري ما حدث في فاجعة في بيت وزيره ومدبر أمور دولته لا يدري. فالدولة متهرئة، لماذا لم يقتله؟ الله الغالب، الله الغالب. أيها الإخوة، حينما دخل السجن كيف يسجن مسجون وهو عبد مع مساجين كانوا يعملون عند الملك؟ مساجين يعملوا عند الملك لهم سجن مرفه، كان يقول لك ده الحجز التخصصي، اذا اختلس الراجل مدير شركه ولا يضعونه في هذا الحجز، اما غيره يوم يضعونه في حجز اخر. من الذي ادخل هذا مع ذاك؟ الغالب، الغالب. ثم هذا الذي تربى في بيت الملك لم يأنف ان نظر اليه ومال قلبه اليه، الغالب سبحانه وبحمده، الذي ينبغي لك أن تميل في جنبه. في قصة موسى كيف صنعت أمه له تابوت مصنوع من الخشب، بين الخشب فجوات، فإن قيرته دخل الماء من الفجوات، فكيف لم يدخل الماء على الرضيع؟ الغالب يا رجل، قل لا إله إلا الله. الغالب الذي يسير لنا أمورنا ويهدئ لنا بلادنا إن أطعناه. لكن منذ عام ونصف تقريبا والناس لا يلهجون إلا بمثل ظن الجاهلية، عالجنا على هذه الأعواد قولك الفيسبوك هو الذي ناضل عنا ونافح، هؤلاء الذين فعلوا بنا وفعلوا، أولئك الذين صنعوا، الذي صنعها لك هو الله. وقلب بصرك يمنة ويسرى ترى عجبا حدث للأمم نجاك الله عز وجل منه. كيف يسير التابوت في نهر النيل الذي إن غرق إنسان عندنا ها هنا، عندنا ها هنا يغرق الإنسان في ركن فاروق، فنجد في البدرشين. ألم يحدث هذا أيها الإخوة؟ والنيل ها هنا عندنا في مصر يسمونه بمرحلة الشيخوخ، يعني ضعيف. فكيف سار هذا التابوت حتى استقر بجوار بيت فرعون؟ وبيت فرعون الذي هو أصلا على الماء، هل عجز فرعون أن يدخل قناة من الماء إلى داخل قصره فيصنع حمام سباحة؟ كان موجود عند من قبله، يعني اكتشف قديما ده حمام سباحة في البيت فيسبحون فيه ويغتسلون. كيف تخرجن الجواري من القصر حتى يستحممن في النيل؟ لماذا لم يكن حمام سباحة في داخل البيت؟ أكيد كان فيه، لكن أخرجهم الغالب. وكيف حينما نظر فرعون الذي يقتل الناس تقتيلا إلى غلام عليه شارة بني إسرائيل وعليه لباسهم وعليه ملامحهم، كيف لم يقتله طفرة ولأول وهلة؟ وكيف تؤثر امرأة على زوجها وتقول قرة عين لي ولك ويرضى بهذه المصادرة على مشاعره وهو الذي يقتل الأطفال، بل وهو الذي قتلها هي لما عصته؟ ومن يدبر الأمر؟ تدبير الأمر. نحن نحتاج أيها الإخوة فكرة لا إله إلا الله جيدا، لنعلم كيف تساس المرحلة، لنعلم كيف نصنع جيدا، لا نأخذ أقوالنا من قوم لا يؤمنون بالله، يعارضون الله على أي شيء. ذهب 5 ملايين تريد أن تأكل فترسل ولدك إلى المدرسة فيدرس التوراة والإنجيل بجوار القرآن ويسوى بينك وبين عقيدتين باطلتين، حقه حقه، هذه عقيدة الرجل اللي ذهب إليه 5 ملايين أن يقول على نقاب المرأة وعلى حجابها خيمة، يرجعنا إلى الثمانينيات مرة أخرى أدراجنا بكلمة. أليس هذا الدين هو دينك أيضا كما هو ديني؟ أليس تغار على جناب الله وتشريعه كما ينبغي أن أغر؟ إنها عقيدة ينبغي أن توضع بيننا أيها الإخوة. يعجب المرء من تدبير ربه، والقرآن مليء، لكنني أردت أن أمر على رؤوس أقلام فيها أريد أن أحيي جزوة التوحيد في قلوبنا تارة أخرى بعد أن اضطربت اضطرابا شديدا. حين يمر المرء في كتاب الله عز وجل على قصة أصحاب الجنة، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، قصة القوم باختصار أنهم اجتمعوا ليلا وكان الفقراء يأتونهم عند جزاز المحصول، يطلع زكاته يعطي كل فقير شيئا من محصوله. فجلس الرجل مع أصحابه وبدأوا يحسبون المحصول اللي بنخرجه يساوي كم. طب احنا أولى، الحسبة الأرضية بتاعتنا احنا أولى، طب ماذا نصنع؟ قال لك نغدو صباحا فندخل إلى قريتنا فنجز ثمارها جميعا، فإذا جاء الفقراء قلنا خربت علينا ثمارنا ولم تحمر ولم تصفر ولم تخرج أصلا وانتهى الأمر ونكون قد انتفعنا. وبات القوم راضون كما نرضى نحن. 5 ملايين قسم الظهر، 5 ملايين لمن كان يقتلك أي هوان، يعني تأكل وتموت كما كانوا يفعلون بالعراق سخرية بنا حينما دخل الصليبي الحاقد فكان يلقي عليهم الطعام بطائرة والأخرى تقصفهم. فكان الناس يومها يتضحكون بغصة يقولون يسمنهم للقتل. أترضى هذا؟ تأمل جيدا، إن بينك وبينه أمر شرعي دين. نام القوم وهم مطمئنون تماما إلى أن الأمور صارت بأيديهم وأنها ستتحسن وأن اقتصادهم سينتعش، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. تجد أن هؤلاء يزورون فيطوف عليهم طائف من ربك وهم يزورون، فيصبح القوم لا يجدون أثرا لتزويرهم. الغالب سبحانه وبحمده، تثق في هذا أم تشك في الله؟ فطاف عليها يا جبريل. يحرم هؤلاء من حديقتهم برمتها لما فعلوه. اللهم إنا نعوذ بك من غضبك وعقابك وشر عبادك ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. عذابه إذا نزل لا يرد عن القوم المجرمين. تأمل، نزل جبريل فطاف عليها طوفانا فاحترقت برمتها، فندم القوم ولا تحين مندم. فيا نائم الليل مسرورا بأوله إن المنايا قد يطرقن أسحار. تأمل جيدا، وإني لأتأمل أيضا هجرة رسول الله، وهي التي تتلى كثيرا عليك لكن تنظر إلى أثر اسم الله الغالب، لأننا أخذنا الأسماء من مثبت ونف، من وضع لقاعدة ومن نفيها ونقضها، فأخذ الإخوة يتشاجرون على أسمائه ونسوا أن يجلسوا فيؤمنوا بأسمائه وآثار أسمائه. إن قريشا أيها الإخوة لما تألبت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واجتمعت عليه كياد واحدة يرمونه بقوس واحدة، هم العرب برمتهم، نادى أبو أزيب عند بيعة العقبة وهو الشيطان، وكان رسول الله يبيعهم في السر ليلا، فنادى الشيطان وقال يا أهل الجباجر، يعني يا أهل البيوت في منى خيام، إن مذمما يبيع على حربكم. فقال له رسول الله أي عدو الله، والله لا أفرغن لك. فقام العباس بن نضلة، تأمل، شاب 17 سنة، قام العباس بن عبادة بن نضلة رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن شئت ملنا عليهم بسيوفنا، نميل على أهل منا جميعا إذا أرادوا أن يقتلونا. فقال له رسول الله لم أمر بهذا، تأمل، حتى وهو يخشى الموت لم أمر بهذا، ما أمرت به. ثم انطلق رسول الله، ثم انطلق الأنصار أهل المدينة الذين لم يزالوا على الكفر، جلسوا في خيامهم فأتاهم أكابر مكة ودخلوا عليهم وقصدوا أبا الحباب عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين، تأمل، فدخلوا عليه وقالوا يا أبا الحباب بلغنا أن مزمما، يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يبايع بعضا من قومك وأهلك يريد قتالنا وقد بايعوه. فقال لهم عبد الله بن أبي ما سمعت بهذا وما حدث هذا وكيف حصل هذا، إن قومي لا يقطعون أمرا دوني. ثم نظر يمينا وشمالا فلم ينبس أحد منهم ببنت شفا. إذن الرجل مقتدر، أليس كذلك؟ قادر عليهم. السؤال، لما دخل رسول الله إلى المدينة لماذا لم يقتله ابن سلول؟ كيف لم يقتله؟ يا رجل قل الله الغالب الذي غلب ابن سلول ومشاعره، فلم يستطع أن يقتل رسول الله. الله الغالب، إن بمكة كما يذكر البيهقي في شعبه في دلائله بسند صحيح أن أبا جهل قام يوما وقال والله يا معشر قريش تدعون محمدا يركع ويسجد بين يدي الكعبة ويتلو صلواته وأنتم هكذا يسفه آلهتكم، والله لئن جاء محمد وسجد لأطأن رأسه برجلي. قال هذا فلم ينشب أن جاء رسول الله فصلى وسجد، فقالوا دونك بر قسمك. فانطلق الرجل وأبو جهل هذا كان جسيما جميلا طوالا، فلما انطلق إلى رسول الله كأن الأرض تتحرك من ثقله، ورفع رجله بمنتهى الجرعة ثم وضع رجله إلى جواره تارة أخرى بمنتهى الجبن الذي يماثل جرأته، ثم رجع بظهره، لم يلتفت، بظهره حتى استقر أمره فاستدار وانطلق. فنظر الناس إليه وتعجبوا، ماذا حدث يا أبا الحكم؟ قال لقد رأيت بين رجلي، انظر رفع رجله فقط، بين رجلي وبين رأس محمد أهوالا لو وضعت قدمي لسقطت فيها فقتلت. الغالب الذي يسير لك أمرك أيها الإخوة، أمثلة هذا كثيرة جدا في القرآن الذي ينبغي أن نعود إليه فنقرأه قراءة متأنية. إنما ندلف إليه أيها الإخوة هو خطر جسيم جدا، إياك أن تنظر تحت قدمك، وينبغي أن تنظر للأمر مؤصلا مؤطدا. أوصله لك في أمور يسيرة أمر عليها كرؤوس أقلام في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، إننا نريد أولا إحياء فكرة لا إله إلا الله. أتدري أن لا إله إلا الله هي أصل الديانة وعليها مناط بيعتك لرسول الله؟ حتى لا تظن أن الذي أمرك به فكرة، يعني ممكن تفعل؟ لا والله مش ممكن، يبقى براحتك. أبدا، هذا أمر شرعي، إن لم تفعله تأثم. والأيام دول، ارجع برأسك إلى تاريخ القهقرة، كنا نتساءل عن بعضهم فنقول إنه قد قتل المسلمون، قتل المسلمين وعذبهم وسجنهم وكان يريد القضاء على هذه الدعوة. فكان الناس يقولون كان يعطينا الطعام والشراب والزيت والسكر، كان متوافرا. فجاء الذي يليه فرفع أسعار الزيت والسكر، انظر إلى بلاء الله لمن يستقرئ الأيام. فرفع أسعار الزيت والسكر فقام الناس إليه فهدأها ثم سجنهم. ثم جاء الذي يليهما فدفع عنك الدين والزيت والسكر، فلم يكن هناك دنيا ولم يكن هناك دين. بلاء من الله عز وجل يراه كل إنسان في هذه الأحداث من زعام ونصر، كل أطياف المجتمع كان مضرورا، لذلك اشترك كل الناس فيها وأنجحها الله عز وجل لهم. تأمل جيدا أيامك لتعلم كيف تتعامل مع الله. أصل البيعة منع الديانة، أصل البيعة لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يطوف على أسواق الناس يعرض نفسه فيعرض فكرة الإسلام مختزلة في هذه العبارة: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا أيها الناس إني لا أعلم كلمة من إذا قلتموها ملكتم العرب والعجم، فقالوا ما هي؟ قال لا إله إلا الله. أصل البيعة تحقيق ألا معبود بحق إلا، فلا تصرف من الألوهية شيء إلا له، ولا تصرف من العبادة ولا يصرف من العبادة شيء إلا له. فالرزق في السماء وليس في الأرض، ينبغي أن تستيقن بهذا. وصلاح الحال وتدبيره في السماء ليس في الأرض، ينبغي أن تستيقن بهذا، وإلا فلا إله إلا الله لم تزل عندك مضطربة. فلا يخشى المرء إلا، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يؤوب إلا له، فتثمر لا إله إلا الله مغفرة. وتأمل حديث البطاقة المشهور، قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بعبد، ده عبد واحد، فكرة واحدة، مثال واحد، مع ان هذا المثال عنده من المقومات ما عندنا جميعا، فكيف فاز هو ولم يفز غيره؟ تأمل، يؤتى بعبد يوم القيامة، والحديث في الصحيحين، فتوضع حسناته وسيئاته على الميزان، فتطيش حسناته ازاء سيئاته، تنزل السيئات تطب، فيقول الله عز وجل هل ظلمك أحد من كتبتي شيئا؟ فيقول لا. فيقول هل ظلمتك شيئا؟ فيقول لا. فيقول لملائكته هل كان له عمل عندكم؟ فيقال لا، هو ده عمله كله أتينا به. فيقول له الله عز وجل لكنني مخبئ لك عملا، نعم الرب ربنا لو أطعناه ما عصانا. انت بتظن ان تخرج فتنادي انني اريد ان يحكمني الله ثم يكافئك الله عز وجل بان تقتلك اليهود؟ هو ده ظنك في ربنا؟ هذا ظن جاهلية. تأمل، انا مخبئ لك شيئا، ما هو؟ بطاقة، بطاقة ورقة مطوية امام جبال، جبال من السيئات، ورقة مطوية، فينظر العبد إليها ويقول أي ربي وما تصنع هذه البطاقة؟ ده أنا رحت في داهية بذنوبي، ما تصنع هذه البطاقة؟ فيقول الله عز وجل قد قضيت ألا يظلم أحد عندي شيئا. فتوضع البطاقة في ميزان حسناته، فتطيش إزاءها كفة السيئات جميعا، وتنزل وترجح كفة الحسنات. فينظر العبد متعجبا، ورقة بطاقة يسيرة أتت على كل هذه السيئات، فيفضها فيجد مكتوبا فيها لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ثقل في الميزان، لا إله إلا الله عند من قام بها، إنما لا إله إلا الله وآتي إلى المجرم الآثم. قول عشان أكل وأشرب، لا، يبقى لا إله إلا الله مضطربة، مضطربة فكرة لا إله إلا الله أيها الإخوة. ثانيا، تأمل جيدا، ثانيا أن تعلم أن أصل البيعة، أصل البيعة منع الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار، وقال هكذا لغيرهم من كل إنسان دخل عليه، تريد أن تنصرني؟ يقول له، يقول له بايعني، يقول بايعني على أن تمنعني. فمن قابل ورافض، أصل البيعة منع الدين. يعني إيه منع الدين؟ يعني حماية الديانة. قالوا يا رسول الله وما لنا؟ كلام واضح، والحديث في مسند الإمام أحمد بسند صحيح. قام عبد الله بن رواحة وقال اشترط لك ولربك، وفي رواية قام أسعد بن زرارة اشترط لك ولربك يا رسول الله، فقال اشترط أن تبايعوني على أن تمنعوني مما تمنعوا منه أزوركم، وتلا البيعة تحموني، وهي حماية الديانة. فقال عبد الله بن رواحة وما لنا؟ هتدينا ايه؟ ما نقوله نحن الآن، هنعمل ايه؟ هنأكل منين ونشرب؟ وما لنا؟ فانظر كيف قال له، قال الجنة. قل يعني أنت تريد أن تبيع الآن على أن تدخل الجنة؟ لا، كل واشرب ونم، إن فعلوها كان فعلها سيده، سيده وكبيره وشيخه اللي قال أنا مثلي الأعلى، كان عملها معانا. لما يكون أكثر من مليون إنسان عنده سرطان، ليه ده يقسمون علينا الفيروس بالحصة؟ كل إنسان يشرب كوباية على الريق، ده سيده ومولاه، فكيف يصنع هو الصبي الأرعن؟ لكن حتى لو قلنا وهبت لك الدنيا فلتصبر يوم القيامة على عذابه إن كنت له صابرا. تأمل جيدا. لكن مع ذلك أيها الإخوة، أخذنا الدنيا برمتها، وكان الأكاسرة على عروشهم يرتجفون من خيل محمد أن تركبهم. وأنتم تعلمون الخطاب الندي الشزي العربي وهو يقول لهرقل: أسلم تسلم، تسلم مني ومن قوتي وبطشتي، وعد الله الذي لا يتخلف. لكن ينبغي أن يكون هكذا الأول، تحمل الديانة وإن لم تأخذ منها شيء. يقين على الله عز وجل أنك لا تريد شيئا إلا هذه الفكرة، منع الديانة. تدرون راويا وعالما كبيرا يقال له عفان بن مسلم، شيخ الإمام أحمد ويحيى بن معين وجماعة، حينما بدرت بادرة القول بخلق القرآن جاء بعفان بن مسلم، وكان الامتحان يومها يسيرا. فتأمل هذا جيدا. فدخل عفان بن مسلم على نائب الوالي فقال له نائب الوالي: إن أمير المؤمنين يقول من لم يقل بأنه يقول ينبغي أن أسألك عن القرآن، أمخلوق هو؟ فقال له عفان بن مسلم: قل هو الله أحد، مخلوق هذا؟ قال: إني سائلك عن القرآن، مخلوق هو؟ قال: قل هو الله أحد، أمخلوق هذا؟ فقال: أعلم يا عفان أن أمير المؤمنين أمر بقطع راتب من يأتي منكم فلا يقول بخلق القرآن. انظر كيف صنع عفان، منع نعالجه، مش ده اللي احنا بنعالجه الآن؟ عايزين رواتب وغز وطعام وشراب؟ فأعطاه عفان ظهره، وهو بيكلمه كده قال هذا الكلام فأعطاه ظهره ثم مشى. وسمعوه وهو ينطلق نحو الباب يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون. هتديني ايه انت؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. فرجع الى بيته فاتاه احمد بن حنبل ويحيى بن معين فطرق الباب ودخل عليه: يا ابا فلان كيف فعلت؟ عايزين نطمن على مستقبل الدين. فقال: ما سودت وجهيكما وقلت له كذا وكذا فقطع راتبي فدعا له بخير ومضيا. ان قطع الراتب مش قضيتنا، المهم ان القرآن لا يقال مخلوق. فجاء رجل من المساء، وهذا الرجل أيها الإخوة كان في بيته 40 إنسان يعلهم يكلهم، 40 إنسان. وحينما جن الليل سمع طارقا على الباب: من؟ قال: بيت عفان بن مسلم. قال: نعم. قال: افتح. ففتح الباب فأعطاه سرة فيها 1000 دينار، ده مبلغ أضعاف ما كان بياخده من بيت المال، 1000 دينار. وقال: جزاك الله عن الإسلام خيرا، هذه لك، وعلى سدة أول كل شهر سأعطيك مثلها. يبقى الرزق في السماء ولا في الأرض ولا في إيد شفيء؟ في السماء. ولا في إيد مرسي، لحسن حد يظن، ولا في إيد حد، الرزق في السماء. فننشئ له قناة شرعية ترضي الذي في السماء فيسدي إليك الرزق. حينما خرج الإمام أحمد من سجنه مر بمحنة شديدة جدا، عاصفة في ماله، فلم يكن يجد حتى الخبز يأكله هكذا دون إدام للهموس. فدخل عليه رجل يعوده في مرضه ثم قام فالتفت أحمد فوجد سرة بها دنانير عند رأسه، فقال لولده: ما هذه السرة؟ قال: أعطاها إياك الرجل الخراساني الذي جاء من خراسان. قال: يا بني انطلق خلفه وأعطيه السرة وقل له نحن في نعمة وكفاية والحمد لله. فانطلق ولده خلفه فأعطاه، فسكت أحمد عنه سنة. تأمل كيف تتربى وتربي عيالك. فسكت أحمد سنة ثم نظر إليه وقال: يا بني أتذكر الرجل الخراساني الذي أتانا في العام الفائت؟ قال له عبد الله: نعم أي أبا أذكر. فقال: يا بني هل جعنا ليلة منذ عام؟ قال: اللهم لا. قال: كذلك الرزق بيد ربك. أو قال كلمة نحوها، بقالنا سنة بعد ما أعطانا هذا الرجل ما جعناش، دليل برهان على أن الرزق في السماء أيها الإخوة، فتأملوا جيدا وإياكم أن تنقضوا أصل هذه البيعة. ثالثا وأخيرا كما قلت لك، إياك أن تنسى أن الحكم بما أنزل الله ليس اختياري. قال الله عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله إليك، يعني أمر. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. كلام ينبغي أن يعيه الناس. أمر ألا تحيد عن أمر الله وعن حكمه، إن الحكم إلا لله حصريا. فلو أنه خرج إلينا أي إنسان يقول سأحكم بما أنزل الله سأنزح خلفه، ده فرض علي واجب. فتأمل جيدا. ثالثا وأخيرا أيها الإخوة، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. أين الضراعة والدعاء على وجوه الذين يعلمون ما أقوله؟ أين الضراعة؟ لو رأى المخالف ما في وجهك من ضراعة وخوف وحرص على الديانة لرعوة، حينما ينظر إليك فقط لرعوة. أين الضراعة التي على وجوهنا أيها الإخوة؟ أين الذين يقومون في جوف الليل فيقولون: أي ربي لا تردنا إلى حكم بغير حكمك مرة أخرى؟ أين الذين يقومون في جوف الليل فيدعون الله فيتضرعون إلى الله فقد نزل البأس بأكمله وجثم العدو بكلكله وصار كلنا رخيصا لا ثمن لنا ولا يعبأ أحد بنا؟ كما قال الأول: لكل قتيل معشر يطلبونه وليس لديننا في العراقين طالبوا. تأمل جيدا. ضراعة حينما خرج وأنا يروق لي أن أذكر هذا الحدث وأكرره، حينما فتح بيت المقدس أرفضت أوروبا، ارفضت أوروبا، اهتزت، فأرسلت ألمانيا جيشا عظيما عرمرما، وأرسلت إنجلترا جيشا عظيما عرمرما عليهم أمير الأمراء ريتشارد قلب الأسد. تأمل جيدا. فدخل جيش الإنجليز، جيش إنجلترا دخل إلينا، فلم يجترئ قلب ريتشارد أن يأتي إلى بيت المقدس. هو لا يدري لماذا كان يناوش من الخارج ولم يأتي إليه، حتى وقع مع صلاح الدين صلح الرملة. وأعظم من هذا أن الجيش المخيف كان جيش ألمانيا عليه بربروسا. هذا الرجل وهو جاء في الطريق، تأمل، ومشي في الطريق، نزل في بحيرة ماء يغتسل. قال ابن كثير: يبلغ الماء إلى ركبته، إلى ركبته، فنزل يغتسل فغرق. في حد يغرق في مية لحد ركبه؟ الغالب سبحانه وبحمده. فغرق، ورجل أمير مدرب على القتال وألف باء قتال إنك تبقى عوام. فغرق الرجل، فتفرق جيشه شذا ومذر، ومنهم من هام على وجهه. ما هو السر؟ لطف من الله، لكن الأسباب العينية. اسمع، يقول ابن شداد: حينما أظلتنا جيوش أوروبا رأيت صلاح الدين الأيوبي ساجدا ضارعا يتحدر دمعه على الأرض، يبكي بكاء سجيما بل الأرض يدعو الله عز وجل. حينما حوصر المسلمون في المنصورة وقاتلهم نور الدين زنكي صام 20 يوم، هو ده مفتاح النصر، صام 20 يوم لا يشرب إلا الماء، فلما رأى الجند إزاه نزل ساجدا وعفر وجهه في التراب وقال: أي ربي إيش النور الدين زنكي؟ الجند جندك فانصرهم. فنصرهم الله. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. الضراعة أيها الإخوة أخيرا هو بيان ينبغي أن أبلغه إليكم قبل أن أغادر هذه الأعواد. بيان أيها الإخوة صدر من أكابر علماء الأمة فيما يسمى بمجلس شورى العلماء، فتوى من أهل العلم الرحمن فاسأل به خبيرا لزام عليك أن تتبع. تأمل. فأفتى هؤلاء العلماء بأنهم جالسوا الدكتور محمد مرسي، جالسوه وفحصوه وكلموه، فأقسم لهم بالله على تحكيم شرع الله عز وجل. قالوا له: تحكيم شرع الله على رؤية أسلافنا، لأن في اضطراب كما هو معلوم عند الجماعة. فقال له: على رؤية أسلافنا. فأقر الرجل بهذا، ثم كلموه عن الشيعة لأن هذا ما يراود أن القوم أيضا وجوههم للشيعة، فقال لا أدخلهم، وأقسم أيضا على هذا. ثم كلموه عن أمور استقرار البلاد والعمل والدعوة ونحو هذا، فأقسم الرجل على هذا ومضى. أنا أبلغك هذا الكلام طمأنة لقلبك، ولست أنا أنحو إليهم، يعني لست من جماعة الإخوان وما كنتها يوما، لكنني أقول لك الآن فتوى أهل العلم، لأن هذا الأمر أيها الإخوة ديانة، بايعوني على أن تمنعوني، فإن شئت اليوم منعة الديانة فانظر إلى فتوى أهل العلم. نسأل الله عز وجل أن يحكم فينا شريعته. اللهم حكم فينا شريعتك، اللهم حكم فينا دينك، اللهم حكم فينا شريعتك، اللهم متعنا بتوحيدك، اللهم هذب أخلاقنا بعبوديتك، اللهم ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتولى أمرنا، وأحسن خلاصنا، اللهم أحسن خلاصنا، اللهم أحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم أذن بفتح المسجد الأقصى، إذن بفتح المسجد الأقصى، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم اجعل النار والعار والشنار على الزعار والدعار أتباع بشار، اللهم قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في أرضهم، وقاتلهم في بحرهم، واجعلهم وأموالهم ونساءهم وأرضهم غنيمة للمسلمين. اللهم قاتل الرافضة، اللهم لعن الرافضة، اللهم لعن الشيعة الإسماعيلية، اللهم لعن الشيعة الرافضية، اللهم لعنهم في سماواتك وأرضك وفي قبورهم إلى أن يلقوك. اللهم أنزل عليهم لعناتك، اللهم اجعل تدبيره، اللهم اجعل في تدبيرهم تدميرهم. اللهم إنا نضرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية. اللهم اجعل نصرك لأهل السنة هنا وهناك عاجلا، أنت أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.